إذا كان الإسلام يقدم البناء على الإيمان فكيف بنى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم؟ الجواب هو نفس السؤال. رسول الله عن البناء على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته دفن في حجرة عائشة ولم يدخل في المسجد، دفن في البيت، وكان البيت خارج المسجد، كان البيت خارج المسجد. والسبب انه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم خشية ان اتخذ مسجدا، يعني لو دفن، لو ابرز قبره دفن في البقيع مع الصحابة لحصل فتنة وبني عليه مسجد. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي ان اتخذ مسجدا، يعني خشي ان اتخذ مصلى حتى ولو لم يبنى عليه. إذا صلي عند القبر فقد اتخذ مسجدا ولو لم يبنى عليه، لأن المسجد معناه مكان الصلاة سواء كان مبنيا أو غير مبني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان صلاة. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في مسجد وإنما دخل في بيت، ولكن ادخل البيت بعد ذلك في المسجد. فاشتبه على بعض الناس، اشتبه على بعض الناس وصاروا يشبهون بهذا الأمر وليس فيه الحمد لله شبه. الرسول مدخول في بيت، والمدخل الآن في المسجد ليس هو قبر الرسول وإنما المدخل هو البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. القبر الحجرة من أصل مبنى، ولا بأس أن يبنى على القبر جدران من أجل صيانته عن الامتحان، ولا بأس تصور المقابر، المقابر تصور عن الامتحان، وإذا بني على المقابر أو على المقابر سور من أجل منع الامتحان والتطرق فلا بأس بذلك، إنما الممنوع أن يبنى عليها من أجل التعظيم، من أجل التعظيم هذا الممنوع. أن يدفن الإنسان في حجرة، الإنسان في حجرة أو في بيته سهلا، أو مقبرة صغرت وعليها سور من أجل الحفظ من الامتهان، هذا كل ذلك، لأن هذا ليس من باب التعظيم وإنما هو من باب صيانة القبور. لا هذا لابد تراجع فيه المحكمة، تراجعين المحكمة الشرعية في هذا الأمر، وهي تتولى هذا الشيء وأن توكلك عليه إذا رأت المحكمة أن فيك كفاية للوكالة على القصة، أو توكل وكيلا آخر. المهم أن هذا من صلاحيات المحكمة لازم من مراجعتها، والتي تنظر في أموال القصر وتوكل عليهم من يقوم بمصالحهم وشهر أموالهم. إيه نعم، هذا ما دام انه فيه اشتباه ويخشى ان يكون فيه امور محرمه فلازم من التاكد من ما يقدم في هذا المطعم، وان كان من الامور المباحه فلا باس، ان كان من الامور المحرمه فلا يكفي مثل لا تأكلون فيه، بل لابد من إذا كان في بلاد المسلمين في بلادنا لا يكفي أنكم لا تأكلون فيه، بل لابد من رفع شأنه إلى ولاة الأمور لأجل منعه، لأجل منعه من تقديم ما لا يجوز تقديمه. أما إن كان في بلاد الخارج ليس في بلاد المسلمين فتجنبوا، أبان في أمور محرمة تجنبوا. هذا فيه تفصيل، إن كان قصده من الوقت وقت حار فلا بأس، الوقت نقول الصيف مثلا وقت للحر، الشتاء وقت للبرد، جعله الله كذلك، جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف، وجعل الحرارة في النار، وجعل البرودة في النهار، خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن نقول الصيف وقت حار والشتاء وقت برد. أما أن يعتقد أن الصيف ينجز الحر أو الشتاء ولا يأتي بالبرد هذا الشرك، لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الحال، أو أن النجم هو اللي يأتي بالمطر. وسيأتي باب في هذا الكتاب، أنتم لا تقرأون الكتاب هذا، باب عظيم يعني، فيه باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفيه باب ما جاء في التنجيم، وفيه باب ما جاء في السحر، فيها أبواب عظيمة يعني لو تقرأون. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هذه الأيام المقبلة سيكون موعد أو تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المولد يعني أول من أحدث أبي سعيد ملك المظفر الكوكفوري من ملك إربد، وليس من العلماء، وأنتم تعرفون ظهرا السلطان إذا انحرف أو أراد شيء ما حد يرد، وما يقول لا أقل من المعذور، السلطان إن أصلحه الله صلحت الأمة وإن فسد حذرته، فالمهم أن هذه مسألة سلطانية. فصرف الجهاد وما زال الأئمة ينبهون على بدعية هذا المولد، ينبهون نبه عليه الإمام الشاطبي في الاعتصام، نبه على أن هذا بدعة وأنه لا يجوز، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، تنبه عليه غيره من الأئمة، وكتبوا فيه بعضهم كتب فيه مؤلفات رسائل صغيرة، وبعضهم نشر في معرض المؤلفات وأثناء الكتب، والحاصل أن هذه البدعة مضحكة ولا يزال العلماء ينكرونها، ولكن الجهال والمغرضون يتمسكون بها، ولا وجودهم من إنكار ولا شك في التمسك بها، وهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. أما الباقي بكل أسباب كل زمان ومكان، ولكن والحمد لله الحق لا يزال له من ينصره وله من ينشره وله من يدعو إليه، ويصبر له من ينكره ويحذر منه، الحجة قائمة ولله الحق، من أراد الهداية الحجة قائمة، ومن أراد الضلال فله ما اختار المسلم. لا البركة التي جعل الله في الأشجار والثمار في بلاد الشام، رسول بلاد الشام بلاد البركة في الأشجار والثمار والجو، وما في شك بارك الله حول بيت المقدس يعني ما حول من بلاد الشام، معروف أنها بلاد غربة وبلاد فيها أشجار وفيها ثمار فيها خضرات، مباركة الله فيه، لكن ليس معنى ذلك أننا نتبرك بها، ليس معنى ذلك أننا نتبرك بها. رأي إنه هو الله ينبغي، هو قول الله ينبغي، هو رسل إذا رجعه في شيء المبالغة، في شيء المبالغة، في شيء التملق وزيادة في المرش، هو الله ينبغي. نحن لا نطوف من كعبة، نطوف من الله سبحانه وتعالى، ولكن من كعبة مقعد من مشاعر الله عز وجل، مكان عبادة المعبود هو الله سبحانه وتعالى. أما الكعبة فهو مجرد مقعد ومكان للعبادة، كما أن الله أن يصلي في المسجد، شرع الله لنا أن يصلي في المساجد. نحن لا نعبد المساجد، وإنما نعبد الله في المساجد. كذلك الكعبة نحن نطوف بها، نعبد الله عند الكعبة عند بيته، فهو محل عبادة وليست هو الذي تعبد. الله تعالى ما هو صحيح، لكن معنى موجود في الآخر الذي مر بنا، ومن تعلق شيئا وصل إليه، من تعلق شيئا وصل إليه، أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه ويصرف إلى هذا المخلوق الضعيف، هذه عقوبة، عقوبة أن الله سبحانه وتعالى يصرف إلى هذا المخلوق الضعيف. نعم. لا نفرق بين احد منكم ايمان وكفر، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعلت اليهود والنصارى. النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. التفريق بين الأنبياء معناها الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، أما تفريق بعضهم على بعض، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومن كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات رضي الله عنه، أما هو الذي فضل بعض الأنبياء ورفع بعضهم، هذه عقيدة باطلة، إن الأنبياء بعضهم أجل. ولكن ليس معنى هذا انما نتلقف المخلوق، لا نتلقف النبي المخلوق، له قول وله مكان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على امورك بالنفس، يعني اذا كان التهذيب بمجرد عصبيه او تلقف لباب الانبياء هو ليس، اما يقال من باب تحدث بنعمه الله عز وجل وبيان فضل الله على عباده هذا لا باب. قال التبرك للبيان، ان التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم بما سبق اقدام بيناه لكم، اما بقيه الخلق فلا يتبرك باحد منهم، وانما تطلب البركه من الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نتبرك بمخلوق الا بما ورد الدليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصه، اما غيره من المخلوقين فلا نتبرك لا بحجر ولا بشجر ولا بشخص ولا باي شيء. حتى الكعبه لا يتبرك بها، وانما يطاف بها ويصلى اليها أما أن الإنسان يتعلق بها أو يتعلق بها يبدو من أدركها هذا لم يرد به دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الحجر هو عبادة لله، هو من أجل الحجر ذاته، هو من عبادة لله لأن الله أمرنا بذلك، فنحن ننفذ أمر الله. الحجر من رسائل الله، ونفسنا له عبادة لله ليست عبادة للحجر، عبادة لله ليست عبادة للحجر. لا. ما البدعة كلها سيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والمراد البدعة في الدين. أما البدعة في العادات هذا ما هو الحديث، يعني كان ملبس ثياب ما كانت موجودة من قبل، أو مركب سيارات كان من قبل ما في سيارات إلا تأتي من دوار، كان من تكلم بالميكروفون هذا ما كان موجود في الأول، هذه لا تقسم في البدع، هذه من العادات، هذه من العادات والمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، أليست هذه من البدع؟ وأما قول عمر لما جمع الصحابة صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه على إمام واحد، قال وين البدعة هذه؟ يقصد بذلك يقصد البدعة المروجة، لأن التراويح ليست بدعة، صلاة التراويح جماعة ليست بدعة، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر إنما أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقصده الشيء الجديد الذي كان الناس قد نسوه ثم إن عمر ذكره به فهو بدعة لغوية لا بدعة شرعية، لأن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس ابتعادا عن البدع والمحدثات، فهو لا يقصد البدعة الشرعية، فليس هناك بدعة في الدين حسنة أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، واللي يجي يقول لا لا يقصد بدعة ضلالة هذا معناه من خاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو قال من قال من بعض العلماء اجتهادا منه، لكن الحق أحق يتبع، وإن قال مثلا العز بن عبد السلام أو غيره من العلماء اجتهادا منهم هذا رأي الله، ولكن رأيهم يعرض على الكتاب والسنة، نحن متعقدون بكتاب السنة لا برأي العز بن عبد السلام أو غيره. الإمام العز بن عبد السلام نصر هذا رحمه الله في قواعد الأحكام، لكن هذا مردود، هذا قول مردود. نعم لقد تقية العز لقد عز الدين كذا مثل تقي الدين أول حاجة هي شيء لا كان العلماء كان قوية وكان اثنان واحد مع الولاة يسموه السلطان في العلماء لقوة رحمه الله ما يمشي الله عزيز كل حسنتين هي الكثير على السنة حسنة سنين الإسلام كل حسنة أما البدعة لا لا يحسن يعني عامل بالسنة تقلده الناس هذا ما نسمى في الإسلام سنة معناه عامل عملا مشروعا كان الناس قد نسوه مثل ما فعل رجال الصحابة هم سنة حسنة سنة حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة بمناسبة ذلك أنه حث على الصدقة جاء رجال تظهر عليهم الفاقة من مضر من اجتاد النار النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لمظهره وفقره ومحاجته فلما أمر بلال فأذن اجتمع المسلمين ثم صلى بالناس ثم خطب صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة فقام رجل من الأنصار وجاء بسرة من الذهب كادت عجزت يده عنها أو كادت أن تعجز فلما وضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم تبادر الناس كلهم وجاءوا بما عنده